من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء ومن لا عهد له. ولا تغل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. فلا تغدر أي لا تنقض العهد. لا تمثل التمثيل تشويه القتيل بقطع أعضائه، الوليد الصبي والعبد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصنع مع المحاصرين، وما يعرض عليهم، وما يدعوهم إليه، وما يصير إليه أمره. وذمة الله وذمة نبيه يعني العهد، فالذمة هنا العهد. أن تغفروا ذممكم أي تنقضوا عهودكم. فمعنى الحديث، يذكر لنا هذا الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله، أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى، ويأمرهم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله، وينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل قسمتها، وعن تشويه القتل وقتل من لا يستحق القتل من الولدان. وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وإما أن يقاتلوه. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليه. ثم يوصي صلى الله عليه وسلم القوات عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم، فيطلب الكفار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه، يوصي القواد ألا يجعلوا لهم ذلك، ولكن عليهم أن يجعلوا لهم عهدهم هم، فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم، بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم هم، خشية ألا يصيبوا حكم الله تعالى فينسبون إلى الله ما هو خطأ. ومناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للكفار، خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. الوفاء بالعهود أمر واجب، ونقضها من المحرمات التي تنقص التوحيد. ونقض عهد الله سبحانه وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم من نقض عهد الخلق. فأمر الله سبحانه وعباده بالوفاء بالعهود والمواثيق، ومن تلك العهود العهود المبرمة بين المسلمين والكفار، فنقضها ترك لتعظيم الله وتهوين لشأن الدين وتزهيد للكفار فيه، وذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، ومن الوصايا الواردة في الحديث لقواد الجيوش: تقوى الله، والإحسان إلى من معهم والرفق به، والاستعانة بالله عند القتال، وأن هداية الناس إلى الإسلام هي المقصد المطلوب من الجهاد في سبيل الله، وتحريم قتل الذين لا يشاركون في القتال كالصبيان والنساء والمرضى وكبار السن والرهبان المنقطعين في الصوامع. وحذر صلى الله عليه وسلم قائد الجيش عندما يحاصر الكفار في حصونهم، فيطلب الكفار منه أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه، فحذر القائد أن يجعل لهم ذلك خشية نقضه ممن لم يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض الأعراب، ولكن يجعل لهم عهده هو وعهد أصحابه، لأن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا طلب الكفار من المسلمين النزول على حكم الله فإن على المفاوض المسلم إذا كانت المسألة اجتهادية أن ينزلهم على حكمه فيحكم فيهم بما يرى أنه الأصلح للمسلمين، والسبب أنه لا يعلم هل أصاب فيهم حكم الله أو لا. والواجب على أهل الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق والحذر من نقضها والتهاون فيها، لأن ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.